إذا تقدم المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام فإن صلاته غير صحيحة. الصورة الثانية أن يتقدمه بالسلام، ففي هذه الحالة لها حالتان، هذه الصورة لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون غير مأذور فصلاته ليست بصحيحة، أن يكون مأذورا الجهل والنسيان وغلبت حدث فصلاته صحيحة، لكن بشرط أن يسلم قبل إمامه. نقول ما يضر، لكن ارجع وسلم بعده، فإن لم يسلم بعده عالما ذاكرا باقي مع بقاء صلاة إمامه بطلت صلاته. فإن انتهى الإمام ولم يتذكر لبعد انتهاء الإمام أو لم يعلم لبعد انتهاء الإمام فصلاته صحيحة. الصورة الثالثة وهي المسابقة في بقية الأفعال والأركان، فهذه قلنا للعلماء قولان. القول الراجح يعني سبقه مثلا بركن، سبقه إلى ركن، سبقه بركنين إلى ركنين، في هذه الحالة الراجح من قول أهل العلم لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ما قلنا هذا، أنت يعني الله المستعان. إنسان يعني مأموم ركع ثم رفع وإمامه لا زال يقرأ، وش صلاته هذا؟ صلاته إيش؟ صلاته باطلة. طيب ركع ثم رفع ثم سجد وإمامه لا زال يقرأ، وش نقول؟ صلاته باطلة. كذا بس فقط، الجواب صفر، صلاته باطلة إذا كان عالما عامدا ذاكرا، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فنقول يرجع ويأتي بعد إمامه بما سبقه به. طيب إن أدركه الإمام في السجود سمى إيش الركعة؟ الملفقة، تبطل الركعة في هذه الحالة. أجل لو جينا بتفاصيل الحنابلة والشافعية أظن لن تحفظوا أبدا، ولهذا أقول أن الحنابلة لهم تفاصيل. الحنابلة يقولون أن يسبقه إلى الركن، مثل أن يسبقه مثلا يركع قبله أو يسجد قبله أو يرفع من الركوع قبله أو يرفع من السجود قبله، ففي هذه الحالة قالوا يحرم هذا الفعل، ولكن إن كان عالي في هذه الحالة يجب عليه أن يرجع ليأتي بالركن مع إمامه، فإن لم يأتي به على هذه الحالة فله حالتان، أن يكون عالما ذاكرا عامدا فصلاته باطلة إذا لم يرجع، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. أن يسبقه إلى الركن، ففي هذه الحالة لها صورتان، أن يسبقه إلى ركن واحد أو إلى ركنين فأكثر، ففي الحالة الأولى لها صورتان، أن يسبقه إلى أن يكون الركن ركوعا، ففي هذه الحالة إن كان عالما عامدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة، وإن سبقه إلى غير الركوع مما هو ركن واحد فالحكم فيه كالحكم في الحالة الأولى فيما لو سبقه إلى الركن، نقول يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعد إمامه، فإن لم يحصل منه ذلك عالما عامدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا لا تبطل. الحالة الثالثة أن يسبقه إلى ركنين فولها صورتان، أن يكون عالما عامدا عالما فصلاته باطلة، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة إلا إن أمكنه أن يرجع فلم يرجع مع زوال عذره. ما فصلنا هذا الكلام، يعني احنا اختصرت لكم وقلت إذا سبقه إلى الركن أو إلى ركن، سواء الركوع أو غير ركوع أو إلى ركنين، أو سبقه بالركن عالما عامدا فصلاته باطلة. يعني هذه ودي بس تحفظون هذا القول الراجح، يعني الحنابلة لا نريد التفصيل، نقول القول الراجح ركع قبله عالم عامد متعمد صلاته باطلة حتى لو رجع، لكن إذا كان ناسي أو جاهل نقول ارجع وافعل بعد الإمام، فإن لم يرجع في هذه الحالة وقد علم أو تذكر صلاته باطلة نفس الشيء لأنها علم عامد. وإن كان إذن هو القول المختصر أنه إذا سبقه إلى ركن أو بركن مطلقا فصلاته باطلة إلا إذا كان جاهلا، قلنا يجب عليك الرجوع أو ناسيا يجب عليك الرجوع متى زال عذرك، فإن لم ترجع صلاتك باطلة. نحفظ هذا القول فقط. طيب الفائدة الثالثة، ذكرنا أن التسميع والتحميد من وظيفة يجب على الإمام والمنفرد، هذا القول الراجح. طيب والمأموم ليس عليه إلا أن يقول اللهم ربنا لك الحمد. الفائدة الرابعة، قلنا ورد التحميد بأربعة ألفاظ، اللفظ الأول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أي نعم ربنا ولك الحمد. قلنا والراجح اللهم ربنا ولك الحمد، ثم عاد يأتي بالدعاء الوارد في حديث أنس حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر، إلى قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد. انتهينا إلى هنا. ها طيب وصلنا في قوله وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعين. قلنا أجمعين هنا منصوبة على الحال، ورد رواية أجمعون على أن التأكيد ليش للضمير في قوله صلوا. طيب قوله وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا، هذه الفائدة الخامسة، هل تصح صلاة المأمومين خلف إمام يصلي بهم قاعدا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قوله أساسيين أو على منهجين. المنهج الأول منهج من يرى بطلان إمامة القاعد بمن هو قادر على القيام، ولهذا نص الحنابلة قولهم ولا تصح صلاة عاجز عن القيام أو القعود أو السجود أو الرفع بمن هو مثله. إذن لا يصح أن يكون العاجز إماما للقائمين للقادرين، بمعنى المنهج الأول أنه لا تصح صلاة القائد بقوم هم قادرون، وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب المالكية والحنفية. المنهج الثاني صحة من يرى صلاة الإمام قاعدا، من يرى صلاة الإمام يعني من هو عاجز عن القيام، لأن المسألة تحرير محل النزاع هو صلاة العاجز عن القيام فيكون قاعدا ويأتم به من هو قادر على القيام. فللعلماء منهجان، المنهج الأول من يرى عدم صحة صلاته، عدم صحة إمامته، عدم صحة إمامته، أما صلاته صحيحة. المنهج الأول أن العاجز عن القيام لا تصح صلاته بمن هو قادر، أما إذا كان هو في مثله فتصح. المنهج الثاني لأهل العلم أنها تصح، وإلى هذا ذهب الشافعي. القول المنهج الأول الذين لا يرون صحة إمامة العاجز لهم قولان، لو حصل مثل هذا، أي لو أما قاعد بقائمين فلهم قولان. القول الأول قول المالكية والحنفية أنه لا يصح، لا تصح صلاتهم خلفه، لا تصح صلاتهم خلف القاعد وهم قائمون وهم قادرون على القيام، حتى ولو قاموا لا تصح، لأنه أصلا لا يصح إمامته، لا تصح إمامته. إذن فهم مطلقا. واستدل هؤلاء بما أخرجه البيهقي والدارقطني، قال: لا يؤمن أحد بعدي قاعدا وهو قاعد بقوم قياما، أو بقوم أي وهم في حال القيام. واستدلوا أيضا بهذا الحديث الذي معنا، قوله: فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر كبروا، وقد جاءت الرواية في الصحيح: ولا تختلفوا عليه. قالوا: والقاعد مختلف مع القائم في الصورة والفعل، فلا تصح الصلاة حينئذ. القول الثاني عند أصحاب المنهج الأول وهو الإمام أحمد ومن تابعه في هذا الرأي من الفقهاء، وهو أنه لا يخلو الأمر من حالين، لا يخلو الأمر من حالين: إما أن يكون إماما راتبا، يعني إمام المسجد الراتب الذي نصبه ولي الأمر أو اختاروه هم، ففي هذه الحالة، أو أن يكون غيره، فإن كان هو إمام الحي ففي هذه الحالة يرى أن هناك صورتين لهذا الإمام. الصورة الأولى أن يأتريه هذا العذر، ولكنه يرجى زواله، ولكنه يرجى زواله، يعني بمعنى قبل أن يبتدي الصلاة أصابه هذا المرض وأتى من بيته وقد جاء مقعدا، لم يطرأ عليه هذا العجز وهو في الصلاة. هذه هي الصورة الأولى، أن يكون العجز موجودا قبل الصلاة، ففي هذه الحالة قال هذه الصورة تصح إمامته. وفي هذه الحالة هل يكون المأمومون معه قياما أو قعودا؟ قال: يستحب أن يكونوا معه قعودا، أن يكون معه قعودا. واستدل بهذا الحديث: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وقد دخل عليه الصحابة رضي الله عنه وهو شاكٍ أي في مرضه، فصلى بهم، فصلوا خلفه قياما، فأشار إليهم أن اقعدوا، ثم قال لهم بعد الصلاة لما قعدوا، قال لهم: إن كدتم آنفا لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. إذن هذه الصورة التي استثناها من عدم صحة إمامة القائد هي صورة إذا كان الإمام إماما راتبا، إمام الحي الراتب، فقال له حالان: الحالة الأولى أن يطرأ عليه العجز قبل صلاته، ففي هذه الحالة يتصح إمامته بهم ويصلون خلفه قعودا لكن على سبيل الاستحباب للندب للوجوب. وله رواية أخرى، وله رواية أخرى صححها بعض أصحابه أنهم يصلون خلفه قياما قعودا، يصلون خلفه قعودا على سبيل الوجوب، لأن هذا الحديث قال: فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، ولأنه أشار إلى الصحابة أن يقعدوا، ولأن هذا هو الثابت عن أربعة من الصحابة: أسيد بن حضير وجابر بن عبد الله، وبه أفتى أبو هريرة، وقيس بن فهد، وبعضهم قال قهد، فأربعة من الصحابة وانتشر هذا ولم ينكر، فكان إجماعا السكوت كالإجماع السكوتي. الصورة الحالة الثانية من هذا الإمام أن يكون يطرأ عليه العجز، أن يطرأ عليه بمعنى، أو لا نقول يطرأ عليه العجز، أن يكون المأمومون قد كانوا في حال قيام ثم طرأ عليه العجز والإمام وهو قائم فجلس. إذن المرض هذا حصل للإمام وهو قائم، بمعنى أصابه دوخة مثلا فجلس، وهم كانوا معه قياما لأنه ابتدأ بهم قياما، ففي هذه الحالة يقول تصح صلاة إمامته بهم ويصلون خلفه قياما وجوبا. واستدل بالحديث الذي قرأه القارئ اليوم، حديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وكان مريضا، ثم وجد من نفسه خفة، ثم خرج يهادى، ثم جاء وجلس، وكان أبو بكر على يساره، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم إماما وهو قاعد، وأبو بكر قائم والصحابة قياما، يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون بصلاة أبي بكر. واضح؟ المنهج الثاني قالوا الذين صححوا إمامة القاعد، قالوا لكن يجب أن يكون قياما، يجب أن يكون المأموم في حال قيام، واستدلوا بحديث عائشة. والصحيح في هذا، لماذا الإمام أحمد فصل بين الأمرين؟ قال لأن هذا الحديث عام، وحديث أبي بكر رضي الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر أيضا عام، فجمع بينهما بهذا الجمع الذي سمعنا. والصحيح والله أعلم في هذه المسألة أن المأموم، أن الإمام تصح صلاته وهو قاعد، لأن القاعدة الشرعية أن من صحت صلاته صحت إمامته، فإذا صلى قاعدا وجب على المأمومين أن يصلوا وراءه قياما قعودا، أن يصلوا وراءه قعودا لهذا الحديث، لأنه فصل ولا احتمال فيه. أما قصة أبي بكر فقد دخله الاحتمال، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام أو أبو بكر هو الإمام؟ والقصة إذا دخلها الاحتمال فحينئذ العلماء يقولون والدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال. ولهذا الصحيح والذي رجح ابن تيمية رجحه ابن تيمية رحمه الله أنه تصح إمامة القائد ويصلى خلفه قعودا وعلى جهة الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا عليه، وقال إذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعين، إلا أنه لا ينبغي أن ينصب من هو هذه حاله، لكن الكلام في المسائل الطارئة. أيضا من فوائد هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا عليه استدل به الحنابلة والشافعية على أنه لا يجوز أن يخالف المأموم في النية إمامه، فقالوا لا يصلي المفترض بالمتنفل، لا يصلي المفترض يعني أنا أصلي فريضة فلا يصح أن أصلي بمن هو أن أقتدي بمن هو في صلاة النافلة، مثل في رمضان يصلي الإمام مثلا التراويح فلا يصح أن تصلي وراءه العشاء بهذه الصلاة، ولا يصح أن يصلي من عليه صلاة الظهر بمن هو يصلي صلاة الظهر العصر، بمعنى لا يصح المفترض بالمفترض إذا اختلفت النية، أنت تصلي الظهر وأنا أصلي العصر. وقالوا إن دليل هذا الحكم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، وقد استدل الشافعية بقوله تعالى في مقام الذم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قالوا فأنت إذا نظرت إلى إمام يصلي الظهر ومن خلفه في نيته صلاة بمن يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر في نيته أن يصلي الظهر فهم مختلفون في النوايا فيصدق عليهم هذه الآية، ولكن الصحيح أن هذه الآية لا ترد لأن موردها إنما هو في المنافقين. وأما الحديث الذي معنا فهو حديث عام، وقد خصصه حديث معاذ رضي الله عنه حينما صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى قومه فكان يصلي بهم وهي له نافلة وهم يصلون فريضة العشاء، وهذا حديث فصل في الموضوع، وأيضا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في صورة اختلاف المأموم مع الإمام، وإذا صدقت الصورة في جزئية من جزئيات القاعدة صحت القاعدة حينئذ، وهي صحة الصلاة مع اختلاف النوايا بين الإمام والمأموم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة صلاة الخوف ثم يأتي معه أقوام آخرون لم يصلوا فيصلي بهم وقد أدى فرضه عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن القول الراجح وهو القول الثاني صحة ائتمام بمن هو مخالف لك في النية، لمن هو مخالف لك في النية. نعم. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، أي تأخرا ليس عن الصلاة إنما عن الصف الأول، فقال تقدموا أي إلى الصف الأول فأتموا بي أي اقتدوا بي، وليأتم بكم وليقتدي بكم من بعدكم. رواه مسلم، والحديث بقيته ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول من وجوب المتابعة للإمام. الفائدة الثانية أنه دل على أن المأموم قد يأتم بمن هو مأموم مثله وصح الصلاة حينئذ مع أن الإمام في الأصل موجود. ومن هنا قال العلماء إذا كان المأموم أحوال المأموم مع الإمام لا يخلو من حالتين، إما أن يسمع صوته أو أن لا يسمع صوته. فإن سمع صوته هي الحالة الأولى صحت صلاته سواء كان في المسجد أو في غير المسجد على اختلاف بينهم في خارج المسجد. وإن لم يسمع صوت الإمام فإنه في هذه الحالة له صورتان. الصورة الأولى أن لا يسمع صوت الإمام وهو في المسجد، ففي هذه الحالة إن كان يرى الإمام أو المأموم فإنه تصح صلاته، فإنه إذا كان خارج المسجد. إذا كان خارج المسجد فإن رأى الإمام أو المأموم فإنه في هذه الحالة تصح صلاته ولو لم يسمع صوت الإمام. واستدلوا بما سمعنا وليأتم بكم من بعدكم، فدل هذا على أنه إذا لم يسمع صوت الإمام ولم يرى الإمام فإنه يأتم ببعض المأمومين أو من رآه من المأمومين وتصح صلاته حينئذ. والدليل هو هذا الحديث، وهذا ما يدل عليه هذا الحديث. ننتقل الحديث الثالث. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة، مخصفة بمعنى أي من الحصير، ومعنى المعنى هذا أنه اعتزل في ناحية وحجر بينه وبين غيره بهذا الحصير، فصلى فيها أي هذا المحتجر، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم وفيه قال لهم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والحديث أنه صلوا بصلاته ثم علم بهم ثم قال لهم هذا القول خشي أن تفرض عليهم الصلاة في رمضان. وهذا الحديث ساقه المؤلف ليدل على فائدتين. الفائدة الأولى هي ما سمعنا أنه إذا سمع الإمام المأموم صوت المأموم الإمام فإن صلاته تصح سواء كان في المسجد أو خارج المسجد. فإن كان خارج المسجد فلا بد أن يراه أو يرى المأموم على خلاف في هذه المسألة. والفائدة الثانية أن هذا الحديث يدل على أن صلاة الرجل في بيته النافلة أفضل من المساجد ولو كان المسجد النبوي، وقد مر معنا شرح هذا الحديث في صلاة التطوع، وقلنا أن هذا عام في كل الصلوات النافلة وأن الأفضل أن تكون في البيت، ولأحاديث كثيرة. الفائدة الثالثة من هذا الحديث أنه دل على شرعية صلاة الجماعة في النافلة لكن بدون أن يتخذ دوما، مثل جاءك زوار لا بأس أن تصلي معهم، أن تصلي بهم أو يصلي بهم غيرك، بمعنى يشرع في هذه الحالة صلاة الجماعة كما دل عليه النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا وإقراره للصحابة، ودل عليه قصة أنس واليتيم وأم سليم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها كانت في النافلة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى أصحابه أو قومه فيصلي بهم العشاء فطول عليهم. جاء في الرواية، رواية البخاري، أنه قرأ بالنساء وقرأ بالبقرة والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ القصة أن رجلا أعرابيا كان معه ناضحين أي ناقتين، فجاء ثم صلى مع معاذ فأطال معاذ بهم ثم قطع نية الائتمام بمعاذ وصلى هو بنفسه منفردا، ثم أخبر معاذ بقصته فقال له في الرواية إنه رجل منافق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له الحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتريد يا معاذ أن تكون فتانا، بمعنى أن تدخل غيرك في المشقة والحرج وأن تفتنه في دينه؟ فقال: إذا أممت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، وإلى آخر الحديث. هذا الحديث دل على ما سبق من أنه تصح صلاة المتنفل بمن هو مفترض، ويدل أيضا على أنه لا يجوز إدخال المأموم في المشقة والإعنات، ولهذا جاء فيه حديث غير حديث معاذ: إذا أما أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة، وإلى آخر الحديث كما سيأتي. وأيضا هناك أحاديث أخرى، ولكن المراد كما قال شيخ الإسلام تيمية أن يكون التخفيف بما لا يمنع المأموم من إتمام الواجب عليه. ولهذا قال ابن القيم في رسالته الصلاة: وقد تمسك النقارون بمثل هذه الحديث، ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس في المغرب بالأعراف، وهو حديث صحيح رواه النسائي، وأما بهم بالصافات، وأما كان يقرأ بهم في الظهر بالستين الآية، وكان يقرأ في الفجر بالستين آية إلى مئة آية، وكان يطيل عليه الصلاة والسلام الصلاة بدون مشقة على المأمومين، فلا بد من إتمام الصلاة بحيث لا تؤثر على الواجب الشرعي، وإنما يقتدي بأضعفهم بحيث لا يشق عليه الصلاة، كما فعل معاذ بأنه قرأ البقرة كاملة والنساء كاملة. فلا يجوز الاستدلال بمثل هذه الأحاديث في التخفيف الذي يخل بالصلاة أو بركنيتها أو بخشوعها الواجب. طيب، نقف عند هنا لأن الحديثين الآخرين قد انتهينا من شرحهما.